هو مأمور باجتنابه أم لا في الأصل؟ ها؟ يجعلون معصيته وفعله ليس بتقدير الله. فنسبوا إلى الله العجز والعياذ بالله، لأن الأمر قد يأمر الله عز وجل به ولا يريد وقوعه، كما قلنا من أجل الابتلاء والامتحان. وهذا مشاهد حتى في واقعنا نحن، قد يأمر إنسان سيد يأمر عبده أو أمير يأمر خادمه بشيء ولا يريد منه أن يحقق له هذا الأمر، فقط مجرد التحقق من امتثاله. تحقق من إيش؟ من امتثاله. يكفي هذا، راجع المسألة هذه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أذكر صيغ الأمر يا ولي. صيغ الأمر. أي. هنا صيغ الأمر هنا هي خمسة. قلنا إذا جاء الفعل. رجعت ولا ما رجعت؟ يلا أنت. الأمر واسم فاعل الأمر ومصدر النائب عن فعل الإمام وشو؟ لام الأمر ولام الأمر المختار بالفعل المضارع. تقول فعل مضارع المقرون بلام الأمر. نجيب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة. طيب هل خولفوا؟ نعم. الأمر ليس له صيغة، وقالوا الأمر في نفسه القرآن في نفسه كلام الله إنه هو شيء، يعني في بمعنى قائم بنفسه وليس كلام تكلم بحقيقة. في القرآن قالوا إنما هو يعني شيء يعني كيف قائم بنفسه؟ هو معنى قائم بنفسه، يعني الله سبحانه أراد أشياء يعني في نفسه فخلق أصواتا تعبر عما في نفسه، هذه الأصوات سمعها جبريل. إذن عندهم القرآن مخلوق. نعم. مخلوق؟ إذن مجرد عن الألفاظ والحروف عندهم. والأمر عندهم عموما ينقسم إلى قسمين، أمر نفسي وأمر لفظي. الأمر النفسي يعني ما ذكرنا يعني معنى القائم بنفس الشخص. نعم. والثاني الأمر اللفظي هو يعني ما دل عليه فعله في فعل. هذا عندهم. أبطل قولهم يا عم جبر. مجرد عن الحروف والألفاظ، هذا يرد القرآن. فأثبت الله أن القرآن كلامه. كلامه. القرآن كلامه. وفي قوله تعالى: من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. هنا أثبت أن هذا الكلام أثبت حقيقة أن القرآن كلامه. وأما من حيث قالوا أن الأمر الشائع هو اللفظي، هذا ايضا يرد الشرع واللغه. ففي الشرع في قوله تعالى عن زكريا لما قال ايتك الذي كلم الناس ثلاث ليال سويا، فقال قوله في قوله تعالى: فخرج على قومي فاوحى اليهم. خرج عليهم من المحراب. نعم. نعم. إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهنا لم يقل أن قال أو طلب فأوحى إليه. وإذا إيحاؤه كلام؟ لا يعد كلام. صح؟ دليل آخر؟ عن مريم رضي الله عنها أنها قالت فأشارت إليه لما أتت بعيسى. نعم. لم تتكلم لأن نذرت للرحمن صوما لا تكلم جنسيا. فهذا أيضا دليل على أن الكلام لابد أن يكون

هل سنقول دائما بالوجوب؟ ها؟ لا نقول دائما بالوجوب، نقول هو الأصل الذي سنمشي عليه، لكنه إذا وجد صارف يصرفنا عن الوجوب الاستحباب فحينئذ نحكم بيش بالاستحباب. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق لنا اختلاف أهل العلم فيما تقتضيه صيغة الأمر على 5 أقوال، ورأينا أن جمهور العلماء على أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب وهو الصحيح. وأدلة الجمهور قلنا عندهم دليل لغوي وهو ما يعرفه العرب إذا أرادوا شيئا وأمروا به، وكذلك استندوا إلى أدلة شرعية من الكتاب والسنة. نأخذ هذه الأدلة. نعم. ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ نعم. نعم. إذن وجه الدلالة. نعم. لما إبليس قال إنه ترك الأمر، ترك الائتمار، فدل على عدم الائتمار بالشيء، يعني مذموم. بالتالي يكون واجبا. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون. قلنا وإذا قيل لهم ارجعوا، قلنا هذا أمر ولا يرجعون، قلنا ذم. فدل هذا على أن الذم، على أن ترك الأمر يدل على الوجوب. إيش ترك؟ إيش؟ ترك الركوع. نعم. أفعصيت أمري؟ آه. دل على أنه؟ يلا وليد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم. وجه الدلالة. إذا عجلت لهم العذاب في الدنيا يكون لهم زي في القلب. نعم. قلنا نحن الذين يخالفون عن أمره، قلنا الأمر لا تتعدى بعمل على فعله، ولكن تعبير الكلام هنا فليحذر الذين يخالفون بترك أمره أو الخروج عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا ترك الخروج عن أمر الله يترتب عليه، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخشى إن ترك يهلك. طيب. لا يكون إلا ما أمر به على سبيل الواجب. نعم. هذه أدلة على سبيل الحصر. ها؟ عشان مثال الأدلة كثيرة من القرآن. نعم. في دليل من القرآن؟ ومن القرآن؟ في؟ لكن إيش؟ لا اقتصرنا على هذا، ولا في أدلة أخرى. في دليل مثلا يذكره العلماء في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا حكم أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قالوا إن عدم تجويز الخيارة فيما حكم الله به يدل على أن ما حكم به يكون على سبيل الوجوب. مثال هذا فقط، وما زالت أدلة نبقى نسرد فيها تحتاج 3 دروس. نعم. هيا. أن لولا أن أشق. مع كل وضوء. وجه الدلالة من الحديثة. شنا ليش؟ لا إله إلا الله. امتنع ليش؟ وجوب ولا وجود؟ وجوب. لا أخطأت. لولا حق امتناع لوجود المشقة قلنا موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، فإذا أمر لكان واجب. لا، ليس هذا وجه الدلالة. أنا عارف أن وجه الدلالة سيشق عليكم. نعم. لولا المشقة الأمر ولا